دلوقتي يا قلبي خلي لا يبان عليا ويشوف حبيبي دموع عينيا، خليه بعيد خليه سعيد، ده مش نصيبي لكن حبيبي وصل شوي. Yeah. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. العمر كله عايش لحبه من غير ما اقوله انا بحبه. مولاي كل المنى اشوفه متهني فرحان في نور الهنا ولو بعيد عني. مولاي كل المنى اشوفه متهني فرحان في نور الهنا ولو بعيد عني. خلي بعيد خلي سعيد خلي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر واكتر شيء لأفراح تسهر عيوني وابصر شوية يا قلبي.